راح الحبايب بقالوا معاك تاني، راحوا الحبايب بقالوا معاك تاني، ربطينا على البعد ولا تكعيب تاني، راحوا الحبايب يا حبايب حلي زادي ومررتو رش الدواء صعبة على إلا ومررتو، ليه يا حبايب حلي زادي ومررتو رش الدواء صعبة على إلا ومررتو. يوم يجي عن فراسي ويوم بيتو الله الله الله، يوم يوم يجي عن فراسي ويوم بيتو، قلبي خدته ومن يوم ما جاش تاني، راح الحبايب يا بنت السلطان حن على الغلبان، المية في ايديك وعدوية عشان يا بنت السلطان حن على الغلبان، عدوية بيحب سوريا ومصر بلدنا والدول العربية، محسوبك عدوية بيموت في سوريا والكايرو بلدنا والدول العربية، اديني اديني يا فيك يا أصالة وعدوية عصر كبر عباس المشي وماشي الناس ماشي تبص عليك يا حلوة يا فروتة على كبر عباس ماشي وماشي الناس حلاوة عليك ماشي تبص عليك يا أصالة يا ناس، واديني اديني اشرب ده الميه في ايدك سكر، واديني يا حلوة اشرب ده الميه في ايدك سكر، ويا بنت الغليل يا سلام حني على العشرين، محسوبك عدوية يحب سوريا وسوريا غالية عليا، لبنان غالية عليا وسوريا غالية عليا، لبنان غالية عليا ويا بنت الغالين، وده من في حلاوتك مين قال يا اللي كلامك فاكهة وجمالك فيتامين، بنت الغالين من في حلاوتك مين قال يا اللي كلامك فاكهة وجمالك فيتامين، واديني اديني اشرب المية في ايدك سكر، اديني يا صالة المية في ايدك سكر.